بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 47 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، اقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. علم إبراهيم من محاورتهم فيما ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في آية أخرى أنهم ملائكة مرسلون من عند الله، فسألهم عن الشأن الذي أرسلوا لأجله، وإنما سألهم بعد أن قراهم جاريا على سنة الضيافة أن لا يسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك المنزل إلا بعد استعداده للرحيل، كي لا يتوهم سآمة مضيفه من نزوله به، وليعينه على أمره إن كان مستطيعا. وهم وإن كانوا قد بشروه بأمر عظيم، إلا أنه لم يعلم هل ذلك هو قصار ما جاءوا لأجله. وحكى فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاولة محاورة بينه وبين ضيفه. والفاء فيما حكي من كلام إبراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشئ عن المحاورة الواقعة بينه وبين ضيفه، وهو من عطف كلام على كلام متكلم آخر، ويقع كثيرا في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم قال: ومن ذريتي، بعد قوله تعالى قال: إني جاعلك للناس إماما، وقوله حكاية عن نوح قال: وما علمي بما كانوا يعملون. فإبراهيم خاطب الملائكة بلغته ما يؤدى مثله بفصيح الكلام العربي بعبارة: فما خطبكم أيها المرسلون؟ وتقدير المحذوف: إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالى، فما خطبكم الذي أرسلتم لأجله؟ وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بابن يولد له ولزوجه، إذ كانت البشارة تحصل له بالوحي، فكان من علم النبوة أن إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لخطب. قال تعالى: ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. والخطب الحدث العظيم والشأن المهم، وإضافته إلى ضميرهم لأدنى ملابسة، والمعنى: ما الخطب الذي أرسلتم لأجله إذ لا تنزل الملائكة إلا بالحق؟ وخاطبهم بقوله أيها المرسلون لأنه لا يعرف ما يسميهم به إلا وصف أنهم المرسلون، والمرسلون من صفات الملائكة كما في قوله تعالى: والمرسلات عرفا، على أحد تفسيرين. والمراد بالقوم المجرمين أهل سدوم وعمورية، وهم قوم لوط، وقد تقدمت قصتهم في سورة الأعراف وسورة هود. والإرسال الذي في قوله لنرسل عليهم حجارة من طين مستعمل في ضمي مجازا، كما يقال أرسل سهمه على الصيد، وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعدوا الحجارة إلى الجو وأرسلتها عليهم، ولذلك سميت مطرا في بعض الآيات. وحصل بين أرسلنا وبين لنرسل جناس لاختلاف معنى اللفظين، والحجارة اسم جمع للحجر، ومعنى كون الحجارة من طين أن أصلها طين تحجر بصهر النار، وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة التي صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوط، وأصعدها ناموس إلهي بضاط جعله الله يرفع الخارج من البركان إلى الجو، فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم، وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى الملكية. والمسومة التي عليها السومة أي العلامة، أي عليها علامات من ألوان تدل على أنها ليست من الحجارة المتعارفة، ومعنى عند ربك أنها علاماتها بخلق الله وتكوينه، والمسرفون المفرطون في العصيان، وذلك بكفرهم وشيوع الفاحشة فيهم. فالمسرفون القوم المجرمون، عدل عن ضميرهم إلى الوصف الظاهر لتسجيل إفراطهم في الإجرام. قال الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة، بل هي تذييل لقصة محاورة الملائكة مع إبراهيم. والفاء في فأخرجنا فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر هو ما ذكر في سورة هود من مجيء الملائكة إلى لوط وما حدث بينه وبين قومه، فالتقدير: فحلوا بقرية لوط فأمرناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنين فأخرجوهم. وضمير أخرجنا ضمير عظمة الجلالة، وإسناد الإخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوطا، ولأن الله يسر إخراج المؤمنين ونجاتهم إذ أخر نزول الحجارة إلى أن خرج المؤمنون وهم لوط وأهله إلا امرأته، وعبر عنهم بالمؤمنين للإشارة إلى أن إيمانهم هو سبب نجاتهم، أي إيمانهم بلوط، والتعبير عنه بالمسلمين لأنهم آل نبي وإيمان الأنبياء إسلام، قال تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والضمير فيها عائد إلى القرية، ولم يتقدم لها ذكر لكونها معلومة من آيات أخرى كقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وتفريع فما وجدنا تفريع خبر على خبر، وفعل وجدنا معنى علمنا لأن وجد من أخوات ظن، فمفعوله الأول قوله من المسلمين، ومن مزيدة لتأكيد النفي، وقوله فيها في محل المفعول الثاني. وإنما قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، دون أن يقول: فأخرجنا لوطا وأهل بيته، قصدا للتنويه بشأن الإيمان والإسلام، أي أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم، لا لأجل أنهم أهل لوط، وأن كونهم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف المؤمنين في تلك القرية، فكان كالكلي الذي انحصر في فرد معين. والمؤمن هو المصدق بما يجب التصديق به، والمسلم المنقاد إلى مقتضى الإيمان، ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين، فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما، وإلى أن النجاة باجتماعهما. والآيات تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر ومالاة أهل القرية على فسادهم، قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، الآية. فبيت لوط كله كان من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين، فلذلك لم ينجو منهم إلا الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام معه. والوجدان في قوله فما وجدنا مراد به تعلق علم الله تعالى بالمعلوم بعد وقوعه، وهو تعلق تنجيزي، ووجدان الشيء إدراكه وتحصيله، ومعنى وتركنا فيها آية أن القرية بقيت خرابا لم تعمر، فكان ما فيها من آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله. قال تعالى في سورة هود: وإنها لبسبيل مقيم، أو يعود الضمير إلى ما يؤخذ من مجموع قوله: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، على تأويل الكلام بالقصة، أي تركنا في قصتهم. والترك حقيقته مفارقة شخص شيئا حصل معه في مكان ففارق ذلك المكان وأبقى منه ما كان معه، كقول عنترة: فتركته جزر السباع ينشنه. ويطرق على التسبب في إيجاد حالة تطول، كقول النابغة: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، بتشبيه إبقاء تلك الحالة فيه بالشيء المتروك في مكان. ووجه الشبه عدم التغير، والترك في الآية كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك، أو هو مجاز مرسل في ذلك، فيكون نظير ما في بيت النابغة. والذين يخافون العذاب هم المؤمنون بالبعث والجزاء من أهل الإسلام وأهل الكتاب دون المشركين، فإنهم لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال على أسباب ذلك الاستئصال، نزلت دلالة آياته بالنسبة إليهم منزلة ما ليس بآية، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والمعنى أن الذين يخافون اتعظوا بآيات قوم لوط فاجتنبوا مثل أسباب إهلاكهم، وأن الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن ينزل عليهم عذاب أليم. قال الله عز وجل: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قوله وفي موسى عطف على قوله فيها آية، والتقدير وتركنا في موسى آية، فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقدير فعل تركنا بعد واو العطف. والكلام على حذف مضاف، أي في قصة موسى حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى إلى آخره، فيكون الترك المقدر في حرف العطف مرادا به جعل الدلالة باقية، فكأنها متروكة في الموضع لا تنقل منه، كما تقدم آنفا في بيت عنترة. وعاقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته، فالترك المقدر مستعمل في مجازيه المرسل والاستعارة. وفي الواو استخدام مثل استخدام الضمير في قول معاوية بن مالك الملقب معود الحكماء، لقبه به لقوله في ذكر قصيدته: أعود مثلها الحكماء بعدي إذا ما ألحق في الحدثان ناب، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والمعنى أن قصة موسى آية دائمة، وعقبت قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لما بينهما من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمتان عذاب أرضي، إذ عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين، وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر. ثم ذكر عادا وثمود وكان عذابهما سماويا، إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة. والسلطان المبين الحجة الواضحة وهي من المعجزات التي أظهرها لفرعون من انقلاب العصا حية وما تلاها من الآيات الثمان. والتولي حقيقته الانصراف عن المكان، والركن حقيقته ما يعتمد عليه من بناء ونحوه، ويسمى الجسد ركنا لأنه عماد عمل الإنسان. وقوله فتولى بركنه تمثيل لهيئة رفضه دعوة موسى بهيئة المنصرف عن شخص، وبإيراد قوله بركنه تم التمثيل، ولولاه لكان قوله تولى مجرد استعارة. والباء للملابسة، أي ملابسا ركنه كما في قوله أعرض ونأى بجانبه. والمليم الذي يجعل غيره لائما عليه، أي وهو مذنب ذنبا يلومه الله عليه، أي يؤاخذه به. والمعنى أنه مستوجب العقاب كما قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والمعنى أن في قصة موسى وفرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم فيجتنبون مثل أسباب ما حل بفرعون وقومه من العذاب، وهي الأسباب التي ظهرت في مكابرة فرعون عن تصديق الرسول الذي أرسل إليه، وأن الذين لا يخافون العذاب لا يؤمنون بالبعث والجزاء، لا يتعظون بذلك لأنهم لا يصدقون بالنواميس الإلهية ولا يتدبرون في دعوة أهل الحق، فهم لا يزالون معرضين ساخرين عن دعوة رسولهم، متكبرين عليه، مكابرين في دلائل صدقه، فيوشك أن يحل بهم من مثل ما حل بفرعون وقومه، لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل، وقد كان المسلمون يقولون إن أبا جهل فرعون هذه الأمة. قال الله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نظم هذه الآية مثل نظم قوله وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، انتقل إلى العبرة بأمة من الأمم العربية وهم عاد، وهم أشهر العرب البائدة. والريح العقيم هي الخلية من المنافع التي ترجى لها الرياح من إثارة السحاب وسوقه، ومن إلقاح الأشجار بنقل غبرة الذكر من ثمار إلى الإناث من أشجارها، أي الريح التي لا نفع فيها، أي هي ضارة. وهذا الوصف لما كان مشتقا مما هو من خصائص الإناث كان مستغنيا عن لحاقها التأنيث، لأنه يؤتى بها للفرق بين الصنفين. والعرب يكرهون العقم في مواشيهم، أي ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلا ولا ذرة. فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم، قال تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وجملة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم صفة ثانية أو حال، فهو ارتقاء في مضرة هذا الريح، فإنه لا ينفع وأنه يضر أضرارا عظيمة. وصيغة تذر بصيغة المضارع لاستحضار الحالات العجيبة. وشيء في معنى المفعول لتذر، فإن من لتأكيد النفي، والنكرة المجرورة بمن هذه نص في نفي الجنس، ولذلك كانت عامة، إلا أن هذا العموم مخصص بدليل العقل، لأن الريح إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البلا، فإن الريح لا تبلي الجبال ولا البحار ولا الأودية وهي تمر عليها، وإنما تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم. ومثله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. وجملة جعلته كالرميم في موضع الحال من ضمير الريح مستثناة من عموم أحوال شيء يبين المعرف، أي ما تذر من شيء أتت عليه في حال من أحوال تدميرها إلا في حال قد جعلته كالرميم. والرميم العظم الذي بلي، يقال رم العظم إذا بلي، أي جعلته مفتتة. والمعنى وفي عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم إذ أرسل الله عليهم الريح، والمراد أن الآية كائنة في أسباب إرسال الريح عليهم، وهي أسباب تكذيبهم هودا وإشراكهم بالله، وقالوا من أشد منا قوة، فيحذر من مثل ما حل بهم أهل الإيمان. وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم مصرون على كفرهم كما أصرت عاد، فيوشك أن يحل بهم من جنس ما حل بعاد. قال الله تبارك وتعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وطبيعة قصة عاد بقصة ثمود لتقارنهما غالبا في القرآن، من أجل أن ثمود عاصرت عادا وخلفتها في عظمة الأمم. قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، ولاشتهارهما بين العرب. وفي ثمود عطف على في عاد، أو على تركنا فيها آية، والمعنى: وتركنا آية للمؤمنين في ثمود في حال قد أخذتهم الصاعقة، أي في دلالة أخذ الصاعقة إياهم على أن سببه هو إشراكهم وتكذيبهم وعدوهم عن أمر ربهم. فالمؤمنون اعتبروا بتلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبها، وأما المشركون فإصرارهم على كفرهم سيوقعهم في عذاب من جنس ما وقعت فيه ثمود. وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع لما أنذرهم به صالح رسولهم، وذكرهم به من نحو قوله: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وقوله: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ونحو ذلك مما يدل على أنهم أعطوا ما هو متاع، أي نفع في الدنيا، فإن منافع الدنيا زائلة، فكانت الأقوال التي قالها رسولهم تذكيرا بنعمة الله عليهم يجمعها تمتع حتى حين، على أنه يجوز أن يكون رسولهم قال لهم هذه الكلمة الجامعة ولم تحك في القرآن إلا في هذا الموضع. فقد علمت من المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير أن أخبار الأمم تأتي موزعة على قصصهم في القرآن، فقوله تمتع أمر مستعمل في إباحة المتاع، وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقوله: إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. والمراد بحين زمن مبهم جعل نهاية لما متعوا به من النعم، فإن نعم الدنيا زائلة، وذلك الأجل، إما أن يراد به أجل كل واحد منهم الذي تنتهي إليه حياته، وإما أن يراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤها. وهذا نحو قوله: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، فكما قاله الله للناس على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لعله قاله لثمود على لسان صالح عليه السلام. وليس قوله إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين بمشير إلى قوله في الآية الأخرى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ونحوه، لأن ذلك الأمر مستعمل في الإنذار والتأييس من النجاة بعد 3 أيام، فلا يكون لقوله بعده فعتوا عن أمر ربهم مناسبة لتعقيبه به بالفاء، لأن الترتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها مرتب في الوجود على ما قبلها. والعتو الكبر والشدة، وضمن عتوا معنى أعرضوا، فعدي به عن أي فأعرضوا عما أمرهم الله على لسان رسوله صالح عليه السلام. وأخذ الصعقة إياهم إصابتها إياهم إصابة تشبه أخذ العدو عدوه، وجملة وهم ينظرون حال من ضمير النصب في أخذتهم، أي أخذتهم في حال نظرهم إلى نزولها، لأنهم لما رأوا بوارقها الشديدة علموا أنها غير معتادة، فاستشرفوا ينظرون إلى السحاب فنزلت عليهم الصاعقة وهم ينظرون، وذلك هول عظيم زيادة في العذاب، فإن النظر إلى النقمة يزيد صاحبها ألما، كما أن النظر إلى النعمة يزيد المنعم مسرة. قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وقرأ الكسائي الصعقة بدون ألف، وقوله: فما استطاعوا من قيام تفريع على وهم ينظرون، أي فما استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادره، فالقيام مجاز للدفاع كما يقال، هذا أمر لا يقوم له أحد، أي لا يدفعه أحد، وفي الحديث غضب غضبا لا يقوم له أحد، أي فما استطاعوا أي دفاع لذلك. وقوله: وما كانوا منتصرين، أي لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين، لأن انتصر مطاوع نصر، أي ما نصرهم أحد فانتصروا. قال الله عز وجل: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قرأ الجمهور وقوم بالنصب بتقدير أذكر، أو بفعل محذوف يدل عليه ما ذكر من القصص قبله، تقديره: وأهلكنا قوم نوح، وهذا من عطف الجمل وليس من عطف المفردات. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف في الجر عطفا على ثمود على تقدير وفي قوم نوح. ومعنى من قبل أنهم أهلكوا قبل أولئك، فهم أول الأمم المكذبين رسولهم أهلكوا. وجملة إنهم كانوا قوما فاسقين تعليل لما تضمنه قوله وقوم نوح من قبل، وتقدير كونهم آية للذين يخافون العذاب من كونهم عوقبوا، وأن عقابهم لأنهم كانوا قوما فاسقين. وأخر الكلام على قوم نوح لما عرض من تجاذب المناسبات فيما أورد من آيات العذاب الأمم المذكورة آنفا مما علمته سابقا، ولذلك كان قوله من قبل تنبيها على وجه مخالفة عادة القرآن في ترتيب حكاية أحوال الأمم على حسب ترتيبهم في الوجود، وقد أومأ قوله من قبل إلى هذا، ومثله قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها، عقب تهديدهم بما يقوض توهمهم فوجه إليه الخطاب يذكرهم بأن الله خلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئا، فلا تعد إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إليها إلا شيئا يسيرا، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الجملة والجمل المعطوفة عليها إلى قوله إني لكم منه نذير مبين معترضة بين جملة وقوم نوح من قبل إلى آخرها وجملة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآية. وابتدئ بخلق السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس، وعطف عليه خلق الأرض عطف الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين في الجامع الخيالي، وعطف عليها خلق أجناس الحيوان لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها التدبر وفي أحوالها ما يرهق الآذان. واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيما يبدو للأنظار شبيه بالقبة ونصب القبة يدعى بناء. وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيته، لأن أثره ينبئ عن عظيم كيفيته وأنها أعظم مما يتصور في كيفية إعادة الأجسام البالية. والأيد القوة وأصله جمع يد ثم كثر إطلاقه حتى صار اسما للقوة، وتقدم عند قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد في سورة صاد، والمعنى بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها. وتقديم السماء على عامله للاهتمام به ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين، مرة بنفسه ومرة بضميره، فإن الاشتغال في قوة تكرر الجملة. وزيد تأكيده بالتذييل بقوله وإنا لموسعون والواو اعتراضية، والموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان ذا وسع أي قدرة، وتصاريفه جائية من السعة وهي امتداد مساحات المكان ضد الضيق. واستعيض معناها للوفرة في أشياء مثل الأفراد مثل عمومها في ورحمتي وسعت كل شيء، ووفرة المال مثل لينفق ذو سعة من سعته، وقوله على الموسع قدره. وجاء في أسمائه تعالى الواسع إن الله واسع عليم، وهو عند إجرائه على الذات يفيد كمال صفاته الذاتية الوجود والحياة والعلم والقدرة والحكمة. قال تعالى إن الله واسع عليم، ومنه قوله هنا وإنا لموسعون. وأكد الخبر بحرف إن لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر سعة قدرة الله تعالى إذ أحالوا إعادة المخلوق بعد بلاها. قال الله عز وجل والأرض فرشناها فنعم الماهدون. القول في تقديم الأرض على عامله وفي مجيء طريقة الاشتغال كالقول في والسماء بنيناها، وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث. من دقائق فخر الدين أن ذكر الأمم الأربعة للإشارة إلى أن الله عذبهم بما هو من أسباب وجودهم، وهو التراب والماء والهواء والنار، وهي عناصر الوجود. فأهلك قوم لوط بالحجارة وهي من الطين، وأهلك قوم فرعون بالماء، وأهلك عادا بالريح وهو هواء، وأهلك ثمودا بالنار. واستغنى هنا عن إعادة بأيد لدلالة ما قبله عليه. والفرش بسط الثوب ونحوه للجلوس والاضطجاع، وفي فرشناها استعارة تبعية، شبه تكوين الله الأرض على حالة البسط بفرش البساط ونحوه. وفي هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته، إذ جعل الأرض مبسوطة لما أراد أن يجعل على سطحها أنواع الحيوان يمشي عليها ويتوسدها ويضطجع عليها، ولو لم تكن كذلك لكانت محدودبة تؤلم الماشي بلها المتوسد والمضطجع. ولما كان في فرشها إرادة جعلها مهدا لمن عليها من الإنسان أتبع فرشناها بتفريع ثناء الله على نفسه على إجارة تمهيدها تذكيرا بعظمته ونعمته، أي فنعم الماهدون نحن. وصيغة الجمع في قوله الماهدون للتعظيم، مثل ضمير الجمع في لله، ورعي في وصف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها لأنه الذي يهم الناس في الاستدلال على قدرة الله وفي الامتنان عليهم بما فيه لطفهم والرفق بهم دون تعرض إلى تكويرها إذ لا يبلغون إلى إدراكه، كما روعي في ذكر السماء ما يبدو من قبة أجوائها دون بحث عن ترامي أطرافها وتعدد عوالمها لمثل ذلك. ولذلك أتبع الاعتراض بالتذييل بقوله فنعم الماهدون، المراد منه تلقين الناس الثناء على الله فيما صنع لهم فيها من منة ليشكروه بذلك الثناء، كما في قوله الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لما أشعر قوله فرشناها فنعم الماهدون بأن في ذلك نعمة على الموجودات التي على الأرض، وتبع ذلك بصفة خلق تلك الموجودات لما فيه من دلالة على تفرد الله تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإلهية، فقال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، والزوج الذكر والأنثى، والمراد بالشيء النوع من جنس الحيوان، وتثنية زوج هنا لأنه أريد به ما يزوج من ذكر وأنثى. وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلما لفتوا أبصارهم وقدحوا أفكارهم، وهو خلق الذكر والأنثى، ليكون منهما إنشاء خلق جديد يخلف ما سلفه، وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء، وهو البعث الذي أنكروه لأن الأشياء تقرب بما هو واضح من أحوال أمثالها. ولذلك أتبعه بقوله لعلكم تذكرون، أي تتفكرون في الفروق بين الممكنات والمستحيلات، وتتفكرون في مراتب الإمكان، فلا يختلط عليكم الاستبعاد وقلة الاعتياد بالاستحالة فتتوهم الغريب محالا. فالتذكر مستعمل في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم فيما أحالوه، ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه ممكن ولكنهم لم يألفوه، فاشتبه عليهم الغريب بالمحال فأحالوه. فلما كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيها بتذكر الشيء المنسي أطلق عليه لعلكم تذكرون، وهذا في معنى قوله تعالى: وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فقد ذيل هنالك بالبحث على التذكر كما ذيل هنا برجاء التذكر، فأفاد أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشأة الأولى وأنها الدالة على النشأة الآخرة. وجملة لعلكم تذكرون تعليل الجملة خلقنا زوجين، أي رجاء أن يكون في الزوجين تذكر لكم، أي دلالة مغفول عنها. والقول في صدور الرجاء من الله مبين عنه قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. بعد أن بين ضلال هؤلاء في تكذيبهم بالبعث بيانا بالبرهان الساطع، ومثل حالهم بحال الأمم الذين سلفوهم في التكذيب بالرسل وما جاءوا به، جمعا بين الموعظة للضالين وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكانت فيما مضى من الاستدلال دلالة على أن الله متفرد بخلق العالم وفي ذلك إبطال إشراكهم مع الله آلة أخرى، أقبل على تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستخلصه لهم عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق بقوله ففروا إلى الله. فالجملة المفرعة بالفاء مقول قول محذوف، والتقدير فقل فروا دل عليه قوله إني لكم منه نذير مبين، فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون كلام مبلغ. وعذف القول وهذا كثير الورود في القرآن وهو من ضروب إيجازه. فالفاء من الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومفادها التفريع على ما تقرر مما تقدم، وليست مفرعة فعل الأمر المحذوف لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها. وقد غير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم هذه الموعظة، لأن لتعدد الواعظين تأثيرا على نفوس المخاطبين بالموعظة. والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عما هم فيه من الإشراك وجحود البعث، استعارة تمثيلية بتشبيه حال تورطهم في الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعو حاله أن يفر منه إلى من يجيره. وتشبيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة لغزو العدو، فاستعمل المركب وهو فروا إلى الله في هذا التمثيل. فالمواجه بفروا إلى الله المشركون، لأن المؤمنين قد فروا إلى الله من الشرك. والفرار الهروب، أي سرعة مفارقة المكان تجنبا لأذى يلحقه فيه، فيعد بمن الابتدائية للمكان الذي به الأذى، يقال فر من بلد الوباء ومن الموت. والشيء الذي يؤذي يقال فر من الأسد وفر من العدو. وجملة إني لكم منه نذير مبين تعليل الأمر بفروا إلى الله، باعتبار أن الغاية من الإنذار قصد السلامة من العقاب، فصار الإنذار بهذا الاعتبار تعليلا للأمر بالفرار إلى الله، أي التوجه إليه وحده. وقوله منه صفة لنذير، قدمت على الموصوف فصارت حالة، وحرف من للابتداء المجازي، أي مأمور له بأن أبلغكم، وعطف لا تجعلوا مع الله إلها آخر، على ففروا إلى الله نهي عن نسبة الإلهية إلى أحد غير الله. فجمع بين الأمر والنهي مبالغة في التأكيد من نفي الضد لإثبات ضده، كقوله وأضل فرعون قومه وما هدى. ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى إني لكم منه نذير جمع الرسول والمرسل إليهم والمرسل. قال الله تبارك وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كلمة كذلك فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غيره، أو الرجوع إلى حديث قبله أتى عليه الحديث الأخير، والتقدير الأمر كذلك، والإشارة إلى ما مضى من الحديث ثم يرد بعده حديث آخر، والسمع يرد كلا إلى ما يناسبه، فيكون ما بعد اسم الإشارة متصلا بأخبار الأمم التي تقدم ذكرها من قوم لوط ومن عطف عليهم، عقب تهديد المشركين بأن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبين لرسل الله من قبلهم بتنظيرهم بهم في مقالهم. وقد تقدم ورود كذلك فصل الخطاب عند قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا في سورة الكهف، فقوله كذلك فصل، وجملة ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآية مستأنفة استئنافا ابتدائيا، ولك أن تجعل قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلى آخره مبدأ استئناف عودا إلى الإنحاء على المشركين في قولهم المختلف بأنواع التكذيب في التوحيد والبعث وما يتفرع على ذلك. واسم الإشارة راجع إلى قوله إنكم لفي قول مختلف الآية كما علمت هنالك، أي مثل قولهم المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل، فيكون قوله كذلك في محل حال وصاحب الحال الذين من قبلهم. وعلى كلا الوجهين في المعنى أن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا مشركين، أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون، فكذلك سيجيب هؤلاء عن قولك فروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر بمثل جواب من قبلهم، فلا مطعم في رعوائهم عن عنادهم. والمراد بالذين من قبلهم الأمم المذكورة في الآيات السابقة وغيرهم، وضمير قبلهم عائد إلى مشركي العرب الحاضرين. وزيادة من في قوله من رسول للتنصيص على إرادة العموم، أي أن كل رسول قال فيه فريق من قومه هو ساحر أو مجنون، أي قال بعضهم آخر وساحر، وقال بعضهم مجنون مثل قوم نوح دون السحر، إذ لم يكن السحر معروفا في زمانهم. قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، وقد يجمعون القولين مثل قول فرعون في موسى، وهذا العموم يفيد أنه لم يخلق قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسولهم أحد القولين، وما حكي ذلك عن بعضهم في آية أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وأول الرسل هو نوح كما هو صريح الحديث الصحيح في الشفاعة، فلا يرد أن آدم لم يكذبه أهله، وأن أنبياء بني إسرائيل مثل يوشع وأشعياء لم يكذبهم قومهم، لأن الله قال من رسول، والرسول أخص من النبي. والاستثناء في إلا قالوا ساحر استثناء من أحوال محذوفة، والمعنى ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في حال قولهم ساحر أو مجنون. والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي، لأن للأمم أقوالا غير ذلك وأحوالا أخرى، وإنما قصروا على هذا اهتماما بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان، إذ يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر. وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحاضرين إسناد باعتبار أنه قول أكثرهم، فإن الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تجري على اعتبار الغالب. قال عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ، أي كأنهم أوصى بعضهم بعضا بأن يقولوه، فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو التعجيب، لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه. والجملة استئناف بياني، لأن تماثل هؤلاء الأمم في مقالة التكذيب يثير سؤال سائل عن منشأ هذا التشابه. وضمير تواصوا عائد إلى ما سبق من الموصول ومن الضمير الذي أضيف إليه قبلهم، أي أوصى بعضهم بعضا حتى بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين. وضمير به عائد على المصدر المأخوذ من فعل إلا قالوا ساحر أو مجنون، أي أتواصوا بهذا القول. وفعل الوصية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء كقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبل إضراب عن مفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به ببيان سبب التواطؤ على هذا القول، فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب، أي ما هو بتواص ولكنه تماثل في منشأ ذلك القول، أي سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة، إذ جميعهم قوم طاغون، وأن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه، وإذ لا يجدون وصمة يصمونه بها، اختلقوا لتنقيصه عللا لا تدخل تحت الضبط، وهي ادعاء أنه مجنون أو أنه ساحر، فاستوى في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره، فضمير هم قوم طاغون عائد إلى ما عاد إليه ضمير أتواصوا، وفي إقحام كلمة قوم إيذان بأن الطغيان راسخ في نفوسهم، بحيث يكون من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تفريع على قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلى قوله بل هم قوم طاغون، المشعر بأنهم وعداء عن أن تقنعهم الآيات والنذر، فتول عنهم أي أعرض عن الإلحاح في جدالهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمانهم ويغتم من أجل عنادهم في كفرهم، فكان الله يعاود تسليته الفينة بعد الفينة كما قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فالتولي مراد به هذا المعنى، وإلا فإن القرآن جاء بعد أمثال هذه الآيات بدعوتهم وجدالهم غير مرة، قال تعالى فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون في سورة الصافات، وفر على أمره بالتولي عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنه، وصيغ الكلام في صيغة الجملة الإسمية دون لا نلومك للدلالة على ثبات مضمون الجملة في النفي، وجيء بضمير المخاطب مسندا إليه فقال فما أنت بملوم، وأن يقول فلا ملام عليك أو نحوه للاهتمام بالتنويه بشأن المخاطب وتعظيمه، وزيلة الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوما، وعطف وذكر على فتول عنهم احتراس كي لا يتوهم أحد أن هذا الإعراض إبطال للتذكير، بل التذكير باق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بعد أمثال هذه الآيات فآمن بعض من لم يكن آمن من قبل، وليكون الاستمرار على التذكير زيادة في إقامة الحجة على المعرضين، ولئلا يزداد طغيانا فيقول ها نحن أولاء قد أفحمناه فكف عما يقوله. والأمر في وذكر مراد به الدوام على التذكير وتجديده، واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير لأن فائدة ذلك محققة، ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين، قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ولذلك فوصف المؤمنين يراد به المتصفون بالإيمان في الحال كما هو شأن اسم الفاعل، وأما من سيؤمن فعلته مطوية كما علمت آنفا. والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه، ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوما فيوما، ويتكرر عجز المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الأظهر أن هذا معطوفا على جملة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآية التي هي ناشئة عن قوله ففروا إلى الله إلى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، عطف الغرض على الغرض لوجود المناسبة، فبعد أن نظر حالهم بحال الأمم التي صممت على التكذيب من قبلهم أعقبه بذكر شنيع حالهم من الانحراف عما خلقوا لأجله وغرز فيهم، فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خبر مستعمل في التعريض من المشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها فخالفوا سنتها اتباعا لتضليل المضلين، والجن جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس وهو جنس شامل للشياطين، قال تعالى عن إبليس: كان من الجن. والإنس اسم جمع واحده إنسي بياء النسبة إلى اسم جمعه، والمقصود من هذا الإخبار هو الإنس، وإنما ذكر الجن إدماجا، وستعرف وجه ذلك. والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة على طريق الاستثناء المفرغ. واللام في ليعبدون لام العلة، أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي، والتقدير لإرادتي أن يعبدون. ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القرآن تعليلا لفعل الله تعالى، أي ما أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد بالإلهية. فمعنى الإرادة هنا الرضا والمحبة، وليس معناها الصفة الإلهية التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم التي اشتق منها اسمه تعالى المريد، لأن إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق آخر. فليس المراد هنا تعليل تصرفات الخلق الناشئة عن اكتسابهم على اصطلاح الأشاعرة، أو عن قدرتهم على اصطلاح المعتزلة على تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق قد تكون مناقضة لإرادة الله منهم بمعنى الإرادة الصفة. فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وجود الإله ويسوق إلى توحيده، ولكن كسب الناس يجرف أعمالهم عن المهيع الذي خلقوا لأجله، وأسباب تمكنهم من الانحراف كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع. وهذا يغني عن احتمالات في تأويل التعليل من قوله ليعبدون من جعل عموم الجن والإنس مخصوصا بالمؤمنين منهم، أو تقدير محذوف في الكلام أي إلا لآمرهم بعبادتي، أو حمل العبادة معنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه الجميع في أحوال الحاجة إلى التذلل والتضرع كالمرض والقحط، وقد ذكرها ابن عطية. ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيرا من الإنس غير عابد بدليل المشاهدة، وأن الله حكى عن بعض الجن أنهم غير عابدين. ونقول: إن الله خلق مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظما ونواميس، فانتفع كل مخلوق ليعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته، فقد تعود بعض المخلوقات على بعض بنقد ما هيئ هو له، ويعود بعضها على غيره بنقد ما يسعى إليه، فتشابكت أحوال المخلوقات ونواميسها، فربما تعاضدت وتظاهرت وربما تناقضت وتنافرت، فحدثت من ذلك أحوال لا تحصى ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبها. فكثيرا ما تسفر عن خلاف ما أعد له المخلوق في أصل الفطرة، فلذلك حاطها الله بالشرائع، أي فحصل تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي. ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة، وكلمات أئمة اللغة فيها خفية، والذي يستخلص منها أنها إظهار الخضوع للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضره ملكا ذاتيا مستمرا. فالمعبود إله للعابد، كما حكى الله قول فرعون: وقومهما لنا عابدون. فالحصر مستفاد من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قصر علة خلق الله الإنس والجن على إرادته أن يعبدوه. والظاهر أنه قصر إضافي، وأنه من قبيل قصر الموصوف على الصفة، وأنه قصر قلب باعتبار مفعول يعبدون، أي إلا ليعبدوني وحدي، أي لا ليشركوا غيري في العبادة، فهو رد للإشراك، وليس هو قصرا حقيقيا. فإن وإن لم نطلع على مقادير حكم الله تعالى من خلق الخلائق، لكنا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست مجرد أن يعبدوه، لأن حكم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا نحيط بها. وذكر بعضها كما هنا لما يقتضي عدم وجود حكمة أخرى. ألا ترى أن الله ذكر حكما للخلق غير هذه كقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ بل هما ذكره من حكمة خلق بعض الإنس والجن كقوله في خلق عيسى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ثم إن اعتراف الخلق بوحدانية الله يقشع تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كذبوه إلا لأنه دعاهم إلى نبذ الشرك الذي يزعمون أنه لا يسع أحدا نبذه، فإذا انقشع تكذيبهم استتبع انقشاعه امتثال الشرائع التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا آمنوا بالله وحده، أطاعوا ما بلغهم الرسول عنه. فهذا معنى تقتضيه عبادة الله بدلالة الالتزام، وذلك هو ما سمي بالعبادة بالإطلاق المصطلح عليه في السنة في نحو قوله: أن تعبد الله كأنك تراه. وليس يليق أن يكون مرادا في هذه الآية، لأنه لا يضطرد أن يكون علة لخلق الإنسان، فإن التكاليف الشرعية تظهر في بعض الأمم وفي بعض العصور، وتتخلف في عصور الفترات بين الرسل إلى أن جاء الإسلام. وأحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح شرعي، وإن لم يرد به القرآن، لكنه ورد في السنة كثيرا، وأصبح متعارفا بين الأمة من عهد ظهور الإسلام، وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل والآجل وحصول الكمال النفساني بذلك الصلاح. فلا جرم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره، وتلك حكمة إنشائه. فاستتبع قوله إلا ليعبدون أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي. فعبادة الإنسان ربه لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من خلقه وعلة لحصوله عادة. وعن مجاهد وزيد بن أسلم تفسير قوله إلا ليعبدون بمعنى إلا لآمرهم وأنهاهم. وتابع أبو إسحاق الشاطبي هذا التأويل في النوع الرابع من كتاب المقاصد من كتابه عنوان التعريف الموافقات، وفي محمل الآية عليه نظر قد علمته فحققه. وما ذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله تعالى. وقد حكى الله عن الجن في سورة الجن قال قائلهم وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وتقديم الجن في الذكر في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن، ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى، فهو نظير قوله وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وجملة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تقرير لمعنى إلا ليعبدون بإبطال بعض العلل والغايات التي يقصدها الصانعون شيئا يصنعونه أو يتخذونه. فإن المعروف في العرف أن من يتخذ شيئا إنما يتخذه لنفع نفسه، وليست الجملة لإفادة الجانب المقصود دونه بصيغة القصر، لأن صيغة القصر لا تحتاج إلى ذكر الضد، ولا يحسن ذكر الضد في الكلام البليغ. فقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون كناية عن عدم الاحتياج إليهم، لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن، وإنما تحصل بالرزق وهو المال. فلذلك ابتدأ به ثم عطف عليه الإطعام، أي إعطاء الطعام، لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر، وقد لا يجده صاحب المال إذا قحط الناس، فيحتاج إلى من يسرفه الطعام أو يطعمه إياه. وفي هذا تعريض بأهل الشرك، إذ يهدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة الأصنام. والرزق هنا المال كقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، وقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويطلق الرزق على الطعام كقوله تعالى ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية. ويمنع من إرادة هنا عطف وما أريد أن يطعمون. قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعليل لجملتي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والرزق هنا بمعنى ما يعم المال والإطعام، والرزاق الكثير الإرزاق والقوة القدرة، وذو القدرة صاحب القدرة. ومن خصائص ذو أن تضاف إلى أمر مهم، فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص. والمتين الشديد، وهو هنا وصف لذي القوة أي شديد القوة. وقد عد المتين في أسمائه تعالى قال الغزالي، وذلك يرجع إلى معاني القدرة. وفي معارج النور شرح الأسماء المتين كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يدانى. فالمعنى أنه المستغني غنى مطلقة فلا يحتاج إلى شيء، فلا يكون خلقه الخلق لتحصيل نفع له، ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشريعة التي يجمعها معنى العبادة في قوله إلا ليعبدون. وإظهار اسم الجلالة في إن الله هو الرزاق إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضاه إني أنا الرزاق، فعدل عن الإضمار إلى الاسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة، لأنها سيرت مسير الكلام الجامع والأمثال، وحذفت ياء المتكلم من يعبدون ويطعمون للتخفيف، ونظائره كثيرة في القرآن. وفي قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين طريق قصر لوجود ضمير الفصل، أي لا رزاق ولا ذا قوة ولا متين إلا الله، وهو قصر إضافي أي دون الأصنام التي يعبدونها. فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدعي أن الأصنام شركاء لله في صفاته التي منها الإرزاق والقوة والشدة، فأبطل ذلك بهذا القصر. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. تفريع على جملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، باعتبار أن المقصود من سياقه إبطال عبادتهم غير الله، أي فإذا لم يفردن المشركون بالعبادة فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت به الأمم السالفة من قوله قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلى قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. والمعنى فإذا ماثلهم الذين ظلموا فإن لهم نصيبا عظيما من العذاب مثل نصيب أولئك. والذين ظلموا الذين أشركوا من العرب، والظلم الشرك بالله، والذنوب بفتح الذال الدلو العظيمة يستقي بها السقاط على القليب كما ورد في حديث الرؤيا، ثم أخذها أبو بكر ففزع ذنوبا أو ذنوبين، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأة. والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة بهيئة الذين يستقون من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء. وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه بها، إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون متصاحبين. وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأن يشبه المشركون بجماعة وردت على الماء، وتشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء، وشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي يأخذونها من الماء. قال علقمة بن عبدة يمدح الملك الحارث بن أبي شمر ويشفع عنده لأخيه شأس بن عبدة، وكان قد وقع في أسره مع بني تميم يوم عين أباغ، وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نذاك ذنوبه، فلما سمعه الملك قال نعم وأذنب، وأطلق له أخاه شأس بن عبدة ومن معه من أسرى تميم. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن يسمعه المشركون فهو تعريض، وبهذا الاعتبار أكد الخبر بإن، لأنهم كانوا مكذبين بالوعيد، ولذلك فرع على التأكيد قوله فلا يستعجلون، لأنهم كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء وإشعارا بأنه وعد مكذوب، فهم في الواقع يستعجلون الله تعالى بوعيده. وعدي الاستعجال إلى ضمير الجلالة، وهم إنما استعجلوه النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى توبيخا لهم وإنذارا بالوعيد. وحذفت ياء المتكلم للتخفيف، والنهي مستعمل في التهكم إظهارا لغضب الله عليهم. قال الله عز وجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فر على وعيدهم إنذار آخر بالويل أو إنشاء زجر، والويل الشر وسوء الحال. وتقدم في قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم في سورة البقرة، وتنكيره للتعظيم، والكلام يحتمل الإخبار بحصول ويل أي عذاب وسوء حال لهم يوم أوعدوا به، ويحتمل إنشاء الزجر والتعجيب من سوء حالهم في يوم أوعدوه، ومن الابتداء المجازي أي سوء حال بترقبهم عذابا آتيا من اليوم الذي أوعدوه. والذين كفروا هم الذين ظلموا، عدل عن ضميرهم الاسم الظاهر لما فيه من تأكيد الاسم السابق تأكيدا بالمرادف، مع ما في صفة الكفر من الإيماء إلى أنهم لم يشكروا نعمة خالقهم. واليوم الذي أوعدوه هو زمن حلول العذاب، فيحتمل أن يراد يوم القيامة، ويحتمل حلول العذاب في الدنيا. وأيما كان فمضمون هذه الجملة مغاير لمضمون التي قبلها، وإضافة يوم إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بهم، أي هو معين لجزائهم، كما أضيف يوم إلى ضمير المؤمنين في قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. واليوم يصدق بيوم القيامة، ويصدق بيوم بدر الذي استأصل الله فيه شوكتهم. ولما كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكة، ترجح أن يكون المراد من هذا اليوم يوما خاصا بهم، وإنما هو يوم بدر، لأن يوم القيامة لا يختص بهم بل هو عام لكفار الأمم كلهم، بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لأن ضمير الخطاب فيها عائد إلى الذين سبقت لهم من الحسنى كلهم. وفي هذه الآية من اللطائف تمثيل ما سيصيب الذين كفروا بالذنوب، والذنوب يناسب القليب، وقد كان مثواهم يوم بدر قليب بدر الذي رميت فيه أشلاء سادتهم، وهو اليوم القائل فيه شداد بن الأسود الليثي المكنى أبا بكر يرثي قتلهم، وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزي تزين بالسلام تحيي بالسلامة أم مكر، وهل لي بعد قومي من سلامي. ولعل هذا مما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على القليب يوم بدر قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وفي قوله من يومهم الذي يوعدون، مع قوله في أول السورة إنما توعدون لصادق، رد العجز على الصدر، ففيه إذان بانتهاء السورة، وذلك من براعة المقطع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.